وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فننتقل إلى الباب المجلس 46، وقال فيه المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في هذا الباب بيان شيء من شرك الألفاظ، وإن لم يقصد الإنسان بقلبه حقيقة التسمية، بمعنى لا يقصد منازعة الله جل وعلا فيما هو من خصائصه. والقضاء كما قال العلماء عند الله جل وعلا نوعان: قضاء شرعي، بمعنى أنه يأمر وينهى من باب تكليف العباد حتى يرتب أجراً وثواباً على الطاعة وإثماً ونحو ذلك بالنسبة للمعصية، ومنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقضى هنا بمعنى أمر ووصى وحكم حكماً شرعياً. والقضاء الثاني هو القضاء القدر الكوني، بحيث يخلق الله جل وعلا خلقا وفق تقديره، ومنه فقضاهن سبع سماوات. فهذا القضاء القدر الكوني. طيب، وهنالك فروق دقيقة بين هذا وذاك، لكن ليس هو محل التفصيل. لكن القضاء قضاء الله جل وعلا، من الناس من يتولى القضاء ولكنه محدود، ونحو ذلك مما يمكن أن يقال. وحكم الإنسان معرض للخطأ والصواب، لأنه لا يعلم بواطن الأمور إن كان عدلا، وإن لم يكن عدلا فالأمر واحد، يقع في الحيف والجور والظلم. أما الله جل وعلا فقضاؤه كله حق وحكمة وعدل. وأيضاً إن الله جل وعلا يحكم لا معقب لحكمه، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. وبالتالي لو في إنسان قال عن قاضي القضاة الدنيا إنه قاضي القضاة، هذا اللفظ مهم جداً، باعتبار أنه فوق كل القضاة. طيب، والقاضي الأعظم هو الله جل وعلا. أورد المصنف حديثاً واحداً، قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان وهو ابن عيينة: مثل شاهاً شاه. وفي رواية: إن أوضع اسم عند الله عز وجل وأخبثه، أو إن أخنى، أخنى في لفظ آخر، إن أخنى اسم عند الله وأخبثه. طيب، أخنع شرحها المصنف قال أي أوضع، مع أن الذي يقال عنه من البشر قاضي القضاة أو يقول ذلك عن نفسه أو يرضى بهذا الوصف يريد العلو والرفعة والتعالي، لكن هو عند الله على النقيض. قال أخنع، وفي لفظ أفحش، وفي لفظ أخنى وأخبثه، عمل بنقيض قصده. كما أن المتكبر يوم القيامة، المتكبرون يحشرون على صورة الذر، يعني النمل، هو ابن آدم وبشر، لكن سبحان الله يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. ولذلك يا إخوة، الحذر، الحذر من هذه الدنيا ومن زخرفها وزينتها والتوسع غير المرضي فيها وإيثارها على الآخرة، الحذر من التعالي والتكبر، الحذر من منازعة الله فيما هو من خصائصه. لاحظ الحديث يقول أخنع، أخنع يعني أوضع اسم، مع أنه في ظاهر الناس لما يقال قاضي القضاة، ملك الأملاك، لفظ فخيم ولفظ فيه الرفعة والعلو ونحو ذلك من المعاني، لكن يقول هو عند الله أخنع. شوف يا أخي، العبرة في المراضي بأن يكون الشيء مرضيا عند الله ما عند الناس، وكذا ما كان من سوء وشر عند الله فهو السوء والشر وإن قال الناس إنه حسن. تدور مع الرب جل وعلا فتوافقه على ما يرضى، وتكره وتبغض ما يبغضه الله جل وعلا. إن فعلت فأنت من أهل السعادة إن شاء الله تعالى. قال عن هذا المتعالي، يقول إنه ملك الأملاك. ملك الأملاك من؟ والله عز وجل. ولهذا لاحظ في آخر الحديث والحديث في الصحيحين قال لا مالك إلا الله، يعني هذا الوصف حق لله ما للبشر، ليس للبشر. ولذلك هذا كان من منازعة الله جل وعلا فيما هو من خصائصه. الإمام سفيان يقول لك مثل هذا المعنى لو جرى على أي لسان كان، هذه لغة فارس الذي أورده من لغة فارس، شاهن شاه أو شاهن شاه على أي ضبط كان، المهم يقول ملك الأملاك في لغة فارس شاهن شاه أو شاهن شاه، لو باللغة الإنجليزية الفرنسية بأي لغة في العالم بأي رطانة أتيت بهذا المعنى ووصفت به مخلوقا فكان باطلا. وانظر إلى ما قام النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله رجل أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، قال السيد الله تبارك وتعالى. طيب إذن الخلاصة، ممنوع أن تصف مخلوقا بشيء مما هو من خصائص الرب. نفتش في زماننا، بعض الناس يقال عنهم إنه الغوث الأعظم، مخلوق يقال عنه الغوث الأعظم، ماذا ترك إلا والصحابة وفيهم رسول رب العالمين، قال الله عنهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فيهم سيد ولد آدم أجمعين، النبي محمد عليه الصلاة والسلام يستغيث بربه، وشوف يوم بدر دعا ورفع يديه وألح في الدعاء حتى روي بياضه الطيب. هذه من مواقف غاية التضرع والخشوع واللجوء إلى الله. نفس الشوف في المنبر لما شكى الناس الجذب والقحط، رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وبالغ في الرفع والسؤال والطلب والإلحاح والافتقار إلى الله حتى روي بياض إبطيه صلوات ربي وسلامه عليه. ما هو مستغن عن الله. وبالتالي يجي واحد يوصف لنا بشر يقول الغوث الأعظم، كدخل يغيث نفسه إذا جاء ملك الموت لقبض روحي، يقدر؟ ما يقدر. يقال بعض من عنده شيء من موافقة الفطرة والمعاني الشرعية، لما لقى واحد يدعو ميتا قال له أصو كان بجابكم وذا عجبال بطاحة ذي ما كان يقوم وذي حاجد يغيثك كيف وهو يعني صار عظاما غنيما. والله عز وجل يقول أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. واحد برضو يوصف يقول لك الأرض والكون ده مقسم أربعة، قسم بين أقطاب أربعة، حتى قالوا من كرامات بعضهم أن الله جل وعلا أعطى ذلك الولي الكون ليديره فأخذه زمانا فسلمه كما لا إله إلا الله. ماذا ترك الله رب العالمين؟ شوف شرك بعض الأمم دخل علينا وإن كان بتشريك بشر. بعضهم يقول الأفلاك والكواكب والنجوم أحياء روحانية ناطقة، ما حجارة ولا غيرها، قالوا تدبر أمر العالم، تدبر أمر العالم. وهذه العقائديات من هناك. وقبل كده قلت لكم عبارات هنا ده يبدو أنها من آثار الوثنية، الصغار إذا انكسرت سن لهم يشيل السن ومعاه حبة عيش ولا فحم يرميها للشمس يا عين الشمس هاك سن الحمار والدين سن الغزال. سمعت ولا ما سمعت؟ دي ما أثر وثنية. في أشياء يبدو أنها بدأت تندثر زمان، لو في كسوف شمس ولا حاجة دي يقلب الطشط والجردل يبدو كرو كرو. يا جماعة أصحابي يقول فافزعوا إلى الصلاة، دق الطشط ده لشنو يعني؟ حدثوني ماذا هناك. في واحد معاصر مرة قابلني في الحاج يوسف، قال لي هل تعلم إنه كلمة سجم ووب وإلى آخره أسماء آلهة فرعونية قديمة؟ قلت له لا ما أعرف. قلت والله هذه إن ثبتت مشكلة، عند النساء أكثر علماء كثير. ها تقول وب علي سجمي، سمعت كذا أنا سمعته. قال سجم ووب أسماء آلهة من آلهة الفرعونية، وقال يدخل الانترنت بتلقى. انتوا كده شوفوها اكتبوها، شوفت تلقاها ولا ما بتلقاها. على كل يبدو انه في اشياء وثنيات تدخل، وهذا من الغلو في المخلوقين، وتقدم معنا باب في النهي عن الغلو. على كل هذا من صيانة الألفاظ ومن حماية جناب التوحيد انك تبتعد عن مثل هذه الألفاظ التي تؤدي إلى تشريك المخلوق للخالق جل وعلا هو منهي عنه، فلنعتني بذلك. أيوة كلمة مولانا لو أخرتها سيأتي باب في ما يتعلق بهذه الألفاظ، لفظ السيد والمولى والعبد والأمة وفتاية وفتاتي وغلامي وجاريتي. حي الكلام عنه كله إن شاء الله، ونقتصر على هذا القدر. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.